الهندوس النووي ضرر يعني هذا. فذكره هو العالم على سبيل المثال لما لأن الأمثلة تكون أوقع في الأذهان. فقال هل رأيت بستانا من البساتين؟ فقال نعم. قال إنسان مثلا كم يصرف مجهوده في الهديكة في البساتين بنقل التراب وأنه بتأفير الحفر ثم أنه يشتري ما شاء الله أنه الأشجار ما يتعلق بالثمار من النخيل ومن الأعناب وغير ذلك ثم أنه ما شاء الله يخدمها ويحفظها من البرد ومن الحر ومن القر ومن الأشياء ويخدمها ويجلها الثمار ويجلها الماء ويراعي ويراعي ويراعي. ولكن إذا ما شاء الله الأشجار أنها كبرت أنه يأتي ويأخذ المقص يقطع من هنا ويقطع من هنا ويقطع من هنا ويقطع من هنا. أيان أول الثمر أول الثمار الذي يعلو على الشجرة لأنه يقطع الثمر قبل سلاهية وقبل بدوية. فإذا واحد إنسان الذي لا يعلم حقيقة الأمر إذا دخل في هذا ورأى أمره وقال هذا مجنون كأنه خدم لهذه الشجرة ما شاء الله سنين واليوم ما شاء الله زار ثمرها عليه وأنه قطع ثمرها. قل نعوذ بالله هذا جاهل هذا ظالم كيف فعل هذا. ولكن الذي صاحب الشجرة ويعلم لو ما قطعت هذا الآن أغصانها ضعيفة خفيفة لا يتحملون الثمار وتكون سببا لفساد الأغصان وفساد الشجرة بكمالها. وبذلك أولا إذا جاء الثمار وترى الثمر يقطعها حتى يجي سنة ثانية حتى يجي سنة ثالثة فيقوي الأغصان فيأخذ القوة الكاملة ليتحمل هذه الأشياء. الآن إذا نقول هو أنه الذي قطع وصادق الذي قطع والذي وهكذا صاحب البستان ينظر إلى جميع أشجاره كهذه الشجرة تضرها هذه الغصن تضرها هذه الغصن كذا هذه مريضة هذه سيئة هذه خارجة من الحدود أن يقطع لئلا يقع كل شيء في يدها. أما الذي ينظر فقط كهذا آخذ المقص ويقطع من هنا ويقطع من هنا هذا. فبذلك قال العلماء العالم أنه فهمه كإن الله تبارك وتعالى أنه عليم وأنه علام الغيوب وأنه عالم بما كان وما يكون وعالم بجميع المخلوقات. أما أمامنا وعندك بلد واحد صبي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة صبيان القرية وصبيان المدينة فقط. أما في علم الله تبارك وتعالى جميع المخلوق جميع مخلوقات العالم. فبذلك هو أعلم بمصالح العباد هو أعلم بمصالح المخلوقات. فبذلك أنه يفعل ما يشاء وأنه يحكم ما يريد فلا شك في ذلك كأن أوامره وقضاءه تكون خير فبهذا جاء بيدك الخير وإلا الشر بيده أيضا. ولكن قال بيدك الخير لما لأن كل شيء من الله حتى الحيات الأفعائي والأقارب والأشياء الموذية بيعتبار ظاهر لكن كم فيها فوائد كم فيها منافع. حتى قال العلماء الآن يعني الآن في أسرنا هذا قالوا أغلى شيء في العالم سم الأفاعي السم الذي يخرج من فيهم أنها تباع وأغلى من الذهب وأغلى من كل شيء وأغلى من كل شيء لأنها يستعمل في أمراض السرطان ويستعمل في أمراض علاج السرطان وغيرها. فبذلك قالوا الآن تكون أغلى شيء في العالم أغلى شيء في العالم كلما تكون يعني الأفائي والحيات والأقارب أشد بإعتبار السم فسمه تكون أغلى. وبذلك نحن لا نعلم هذه المفاعل هذه المصالح. فبذلك نحن ننظر إلى مزارها الظاهري أما ما في باطنها من حكم لا يعلمه إلا الله سبحانه. فبذلك لا حق لأحد أن يعترض على ما أمره الله وقدره الله وقضاه الله. فاللازم على العبد أن يكون راضيا لقضائه وراضيا لقدرته تبارك وتعالى. قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقربهما. بس قال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر كي لما قال في أول الآية قال أردت أن أعيبها قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. أما جمل جاء في قصة الثانية قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما. أول قال أردت، ها هنا قال أردنا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فبذلك لما هذا التنبؤ والاختلاف في الصيغة؟ هنا جاء صيغة جمع متكلم، هنا قال فأردت، فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى جوابا. الجواب الأول من العلماء رحمهم الله قالوا هذا تفنن في الكلام، قالوا هذا تفنن في الكلام، كلما جاء الكلام على أسلوب جديد تكون يتوجه إليه السامع، فبذلك قالوا هذا دليل الفصاحة والبلاغة، ولا شك أنه كلام الله. أي كلام تكون أفصح من كلام رب العالمين؟ ليس كلام مخلوق، أنها كلام الخالق. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذا الجواب. والجواب الثاني من الأسلاف رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين قالوا أيضا افهم، قالوا هذا أدب الأنبياء، قالوا فانظر أدب الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. لما قالوا إلا قائدا کہ جميع الأشياء الخالق الخير والشر من هو الله تعالى، خالق النفع والضر من هو الله تبارك وتعالى، خالق آدم علیہ السلام و خالق ابلیس من هو الله تبارك وتعالى. ولكن قالوا هذا طريقة الأدب، طريقة الأدب کہ الأشياء الذي فيها شر الذي فيها نقصان الذي فيها صفات النقصان لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى على سبيل الأدب. قالوا كما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام لما أنه قال الذي يطعمني ويسكين، ولكن أنه قال الذي يطعمني يغفر لي خطيئتي إلى يوم الدين، ولكن قال فإذا مرضت فهو يشفي، ما قال إذا أمرضني، إلا المرض من الله تبارك وتعالى، لا شك هو الذي أمرضه، المرض لا تكون إلا من الله والشفاء لا يكون إلا من الله. ولكن أن إبراهيم الخليل عليه السلام نسب المرض إلى نفسه، فأما نسب الشفاء فإلى الله سبحانه، قال إذا مرضت فهو يشفين. فإلا مثلا إنسان يقول يا خالق السماء والأرض يا خالق الأنبياء والمرسلين، ولكن إنسان لا يقول يا خالق إبليس وخالق الخنازير، فإلا لا شك في ذلك، من خلق إبليس؟ من خلق الخنازير ومن خلق هذه الحيوان المؤذية والحيوان المحرمة؟ كلها من الله تبارك وتعالى. نحن نؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى، خالق النفع وخالق الضر وخالق الخير وخالق الشر هو الله تبارك وتعالى. ولكن هذا طريق الأدب، كما الخير كله بيديك والشر ليس إليك، لما أن نسبة الشر عنده. فبذلك قال لما؟ لأن خرق السفينة فيها في الظاهر باعتبار ظاهر شر، شر ما فيها خير، کہ سفینة الغير انسان يخرقها، فبذلك لما فيها كلها باعتبار ظاهر شر نسب خضر الى نفسه، قال فأردت ان اعيبا. اما في قتل الغلام من وجه شر ومن وجه خير، من وجه شر القتل ومن وجه خير، ان الله يريد ان يبدلهما غلاما احسن من هذا، ولدا خيرا من هذا، ولدا صاليا من هذا، فأقرب رحما. فبذلك لما؟ لأن إعطاء الولد لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى، فبذلك من وجه فيها شر ومن وجه فيها خير. فبذلك هنا أنه قال فأردنا، يعني أردنا إرادة الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالخير، أما الذي ينسب الشر فنسبه إلى نفسه، فبذلك جاء بصيغة المتكلم. فبهذا فانظر بعد ذلك الذي فيها خير محض، يعني في الظاهر وفي الباطن، قال فأراد ربك. وبذلك في كل آية أنه جاء بلفظ أردت أن أعيبها، أردنا أن يبدلهما، أما في الجدار يقول فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى في كل حرف وفي كل آية حكمة من الله تبارك وتعالى. لما؟ لأنه كلام الخالق، أنه كلام رب العالمين. فبذلك قال العلماء وهذا كان طريقة الأدب من الأنبياء، من الأنبياء ومن الصلحاء ومن عباد الله، کہ اذا كان شيخ يعني باعتبار ظاهر شر، وإلا في الباطن في كل شيء فيها خير، أما باعتبار ظاهر الشر فبذلك ما نسبه إلا إلى نفسه، إذا كان من وجه الخير ومن وجه الشر جاء على سبيل جمع متكلم، وأما الذي فيها خير خير فنسبه إلى الله تبارك وتعالى. فبهذا قال فأردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب روحهما. اما اقرب روحهما ايضا فيها قراءتان من القراء رحمهم الله تعالى, قرابات القراء رحمهم الله تعالى, اقرب روحهما, روحهما يعني بذمهما, اقرب روحهما. وقرابة القراء بالسكون اقرب رحمة, رحمة بالسكون الحاء, فبذلك فيها قراءتان وقراءتان سبعيتان, فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال أبواب الحج, قال باب منه كما قرأنا قبل ذلك, باب ما جاء في الأمرة واجبة هي أم لا, لما لأن ذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى كأمرة واجب, وذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى سنة, وقال بعضهم تطوع, حتى ذهب بعضهم كأنها فريضة من الله تعالى, أتم الحج والعمرة لله. فبذلك قال باب منه يعني أيضا ما يتعلق بوجوب العمرة. حدثنا أحمد بن عبدة الزبي قال حدثنا زياد بن عبد الله أن يزيد بن أبي زياد أن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الأمرة في الحج إلى يوم القيامة. وفي الباب أن سراقة ابن مالك ابن جؤشم أنه صحابي رضي الله تعالى عنه وجابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال إلى آخره. قال أبو عيسى رحمه الله حديث ابن عباس حديث حسن. قال بعض العلماء رحمه الله تعالى في هذا الحديث فيها يزيد ابن أبي زياد الهاشمي أنه ضعيف, كيف قال إمام الترمذي رحمه الله تعالى بتحسينه كحسن؟ فأجاب العلماء رحمه الله تعالى قالوا نعم له طرق آخر, وهذا قاعدة عند إمام الترمذي رحمه الله تعالى إذا ذكر مثلا حديث وأنه حسنه وقال حديث حسن وبالظاهر فيها راوي فيها ضعيف يشير إلى ذلك أن لها طرق آخر وله شواهد أخرى الذي يصل هذا الحديث إلى درجة الحسن. وإلا إمام الترمذي رحمه الله تعالى له باء طويل في علم الحديث وفي علم الأسناد وغير ذلك, فلا يخفى مكانته ولا أهل العلم رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. بس دخلت الأمرة في الحج معنى قال بعض العلماء يعني دخلت الأمرة في الحج يعني سقط فرضها بوجوب الحج, يعني ذهب بعضهم أولا قال الأمرة فرض, قالوا لما إن الله تبارك وتعالى فرض الحج الآن سقط فرضيتها, ولكن ليس هذا القول بالقول القوي القول الأول. والقول الثاني قال بعضهم کہ دخلت الامرۃ فی الحج, قالوا یعنی صار واجب, الان دخل الامرۃ فی عمل الحج, فی عمل الحج یعنی لا يحتاج بس یکفی لا طواف واحد وسعی واحد, لما لأن الامرۃ قالوا دخل فی الحج, فبذلك معناه کہ الان لا يحتاج الى طواف اخر والى سعی اخر والا امرۃ لا طواف وسعی حج لا طواف سعي, ولكن قال انه اذا نوى مثلا الامره والحج معا فدخلت الامره بالحج. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الحديث الى هذا القول. والقول الاخر قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني دخلت الامره في الحج معنى يعني في شهور الحج, في اشهر الحج, لما لان في الجاهليه انهم لا يعتبرون في اشهر الحج, أنهم لا يعتمرون في أشهر الحج, وأشهر الحج ماذا؟ شوال وذو القعدة وأشهر ذو الحجة, وذهب بعض العلماء يعني ثلاثة أشهر كامل, ولكن القول الراجح قول الجمهور هذا جاء أشهر مثلا الحج أشهر معلومات بصيغة الجمع تغليبا, وإلا المراد منها لا شك في ذلك شوال وذو القعدة وأشهر ذو الحجة, فبهذا هذا هو المعروف. قالت دخلت العمرة في الحج، معناه يعني في أشهر الحج، كما أن الجاهلية أنهم لا يعتمرون في أشهر الحج، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في دخل في أشهر الحج. فقال حتى كما جاء في حديث آخر قال بس أن سراقة أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت عمرتنا هذه لآمنا أم للأبد؟ قال للأبد، قال للأبد. فبذلك رجع العلماء رحمه الله تعالى التوجيه الأخير، قالوا أن العمرة دخلت في أشهر الحج، وأشهر الحج ماذا؟ شوال وذو القعدة وأشهر من ذي الحجة. فبهذا قال إمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث ابن عباس حديث حسن، قال ومعنى هذا الحديث ماذا؟ قال أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. بس هكذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق رحمه الله تعالى. ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج ماذا؟ قال شوال وذو القعدة وأشهر من ذي الحجة، لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج. وأشهر الحرم ماذا؟ قال رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هكذا روى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وأبو ما جاء في ذكر فضل الأمرة، حدثنا أبو كريب قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن سمي عن أبي صالح، سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه ثقة، سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى الأمرة يكفر ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال أبو عيسى رحمه الله زادي سنة صين العمرة إلى الأمرة يكفر ما بينهما من الذنوب، يكفر ما بينهما من الذنوب ولكن من صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا يكون إلا بالتوبة. فبذلك كما قال الجمهور رحمهم الله تعالى. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الذي يأتي للعمرة أيضا يتوقع من آيته، لما؟ لأن الذي لا يتوجه إلى الله كيف يعتمر؟ ومن توجه وأناب إلى الله تبارك وتعالى وأتى بأفعال العمرة فإن الله تبارك بتوفيق الله، فإذا وفقه الله تبارك وتعالى أيضا أنه يتوب ويستغفر من ربه تبارك وتعالى، فلما تاب وأيضا اعتمر كأنه يكفر ما بينه من الذنوب الكبائر والصغائر أيضا. الذي لا يتوب تكون الكفارة من الصغائر، إن الحسنات يذهبن السيئات. فبهذا كما جاء الجمعة إلى الجمعة وغير ذلك من الأحاديث. أما الحج المبرور، مبرور معنى المقبول، والمقبول لا يعلم إلا الله سبحانه. أما قال الأسلاف رحمهم الله تعالى معنى كإنسان إذا نوى الحج لم يرتكب إثما ولا خطيئة، لم يرتكب معصية، بل تكون تابع لأمر الله تبارك وتعالى من أول الأمر إلى انتهاء الأمر. وعدم ارتكاب الإثم وعدم ارتكاب المعاصي دليل على أنه مقبول عند الله تبارك وتعالى، لما؟ لأنه كل ميسر لما قدر كما قدره الله تبارك وتعالى. فبذلك إن أكد المحدث رحمه الله تعالى فضيلة باب العمرة، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان وذي السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أسرنا ولا تسر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم ما أنزلت من خير وصيحة وسلامة وسعة رزق واجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، ما أنزلت من شر وبلاء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء آفية. اللهم فرج هم المهبومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم انصرهم نصرا مؤذنا مؤيدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا رخاء سخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. هذا إذا سألتم من بيت الشيخ يمكن الشيخ صلى الله عليه وسلم.